بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنأخذ، إذا يسر الله أعان ووفق بمنه وفضله، ما يتعلق بقراءة الآثار عن السلف في تفسير الطاغوت وحقيقة الكفر به والبراءة من الشرك. والطاغوت قد ورد في القرآن في 8 مواضع نصا، ولما أقول نصا يعني بالاسم، وإلا قد ورد بمعناه، يعبدون من دونه ونحو ذلك. نحن سنتتبع بإذن الله تبارك وتعالى هذه المواضع نصا، وسنجتهد بعد توفيق الله، فهو المعين والمستعان على كل مطلوب، أننا نجمع ونذكر ونشير إلى آيات التي تكلمت عن معاني الطاغوت والمعبود من دون الله. وسبب هذا الدرس وغيره صراحة هو إعادة التأسيس لمسائل التوحيد. لما نقول إعادة التأسيس، الحمد لله الأساس موجود في الكتب، كتب السلف، لكن نتكلم عن الناس، ونحن أول المخاطبين، فقل من عبر إلى أصل الكفر بالطاغوت من نفق، أو إن شئت تقول إلا من طريق أو نفق النجديين. ولماذا نذكر النجديين على جهة الخصوص؟ لأنه لا يعلم فئة ظاهرة تتابعت على الاعتناء بهذا الباب بعد القرن الثامن مثل النجديين. لا نعلم فئة ظاهرة، ممكن كتابات خربشات هنا هناك ممكن، لكن فئة ظاهرة أصلت لهذا المعنى وتكلمت فيه وبينت حقيقته وما يجب فيه ونحو ذلك، مثل فئة النجديين، رسائل ومسائل وغير ذلك. فما الذي حصل؟ حصل أنه وقعت أخطاء في تأصيل هذا الباب. ولما نقول أخطاء بالمعيار السلفي، وكلامي هنا للسلفيين أو من ينتسبون لمذهب السلف، أما من أخذ خطا كلاميا أو إشعاريا أو فلسفيا فهذا الكلام لا يعنيه صراحة، يعني إنما يعني من يخط على طريقة السلف سواء بحق أو ينتسب. نقول له تنبه وانظر، لأن الموجود اليوم مسائل السنة، نرجع إلى الإبانة والسنة للخلال وشي طيب. مسائل الكفر بالطاغوت، لا، نحن عندنا رصيد قديم، هذا الرصيد بأجره وبجره وما وجد فيه شابه كثير من الكلاميات والفلسفات، والله المستعان. بل فيه من ضمن هذه الأخطاء التي نحاول إبرازها، ونحن نسير على الآثار بإذن الله وقراءتها أنهم شابهوا طرائق المعتزلة عن قصد أو من غير قصد. ولماذا وقع الغلط ولماذا وقع الخطأ؟ لأن كل متكلم في العلم لا يتخذ الإسناد دينا، يدين الله عز وجل ويأصل به المسائل، إلا وكان لزاما أنه يقع في الخلل والغلط. هذه سنة كونية وإرادة ربانية من الله تبارك وتعالى، أن كل من حرف عن الصراط لابد أن يضل. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وعلى الله قصد السبيل، أي بيانه، ومنها جائر. فالناس التي تجور عن الصراط وتتنكر للصراط السبب هو ترك سبيل المنعم عليه، ترك سبيلهم، وسبيلهم لا يؤدى إلا من جهة الإسناد. ولذلك نعتبر بهذا جيدا أن الله تبارك وتعالى كتب كتابا بيده سبحانه بحمده هو التوراة، وأنزلها على موسى كليمه، وقال له فيها وصايا وأوامر ونواهي، ورث قوم موسى هذا الكتاب فشانه متأخرون وبدلوا وغيروا، ووقع ما أخبر الله عز وجل من تحريف الكلمة عن مواضعه، وكان هناك شيء من الحق. فكان هذا الحق الذي لديهم لما شيب وخلط بشيء من الباطل أو بكثير من الباطل ولبس بكثير من الباطل، نهينا عن سؤالهم أو استفتائهم والرجوع إليهم. قال ربنا سبحانه: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تستفتي فيهم، وهذا من نوادر الضمائر عند النحاة، بل لا يكاد يعرف في لغة العرب إلا مواضع قليلة حتى لا تتشتت. ولا تستفتي فيهم، أي في فتية الكهف، منهم أي من أهل الكتاب أحدا، لا ترجع إليهم. هذه وصية ربنا. ولذلك يبوب البخاري: باب لا يسأل أهل الشرك. ويروي أثر ابن عباس من طريق عبيد الله بن عجبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب؟ كيف التعجيب والاستنكار؟ كيف تسأل أهل الكتاب؟ كيف ترجع إليه؟ وهذا كتاب الله عز وجل أنزل عليكم، لم يشب، أي لم يخلط بغيره، وحي أوحاه ربنا، جاء النبيون بالآيات وانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آيته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم، يقول ربنا. ابن عباس يقول: كيف تسألون أهل الكتاب يا معشر المسلمين؟ كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب وغيروا بأيديهم الكتاب، بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم عن من العلم عن مساءلتهم؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا الأثر أورده جميع دواوي السنة في أبواب العلم، قضايا العلم، كان تورد مثل هذه الآثار في السؤال عن أهل الكتاب. قل قائل: طيب هذا في أهل الكتاب وما دخل النجديين؟ أخطر وأشد، سلمك الله، أخطر وأشد، كل مبطل، كل زائغ أشد من هؤلاء، لأن لك ما قال أحمد تبين أمرهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية الأثرم حينما استدل على حرق كتب أهل البدع بما استدل؟ بإحراق الصحيفة التي جاء بها عمر من التوراة. قال عمر فكيف، قال الإمام أحمد فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب؟ الله المستعان. فلذلك أنت لما، وكلنا كنا ذلك الرجل، لكن لا بد من التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، لا بد من أن نصارح أنفسنا أننا نخرج من خندق النجديين بحق، لا نزعم أننا نخالفهم ونغلطهم في مسائل الحق ثم بعد ذلك إذا أصلنا للكفر بالطاغوت ومسائل التحاكم فلا زال في رأسنا أبو مطيل وابن سحمان محمد الدهاب وعبد الله بن الدهاب ومحمد بن ناصر بن معمر وفلان وفلان وفلان وفلان. أخرج من هذا القمقم سلمك الله واعبر إلى طريق السلف تنجو، فكل على نهج سبيل السلف في متفق عليه أو مختلف، في أي شيء كن على منهج السلف تنجو، وكل يكون قولك قول أئمة الهدى طوبى لمن بسعيهم قد اقتدى. أئمة الهدى أئمة السلف. فلذلك لا ترجع إلى هذه الكتب وأخرج معانيها من قلبك سلمك الله وحفظك، واغرس تخلية وتحية، واغرس مكانها آثارا توصلك إلى القرون المفضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح مسلم إن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها وجعل في آخرها بلاء وفتن. الأمة العافية في الأول، فكل شيء أول قديم فهو أفضل، وهو العتيق، وهو الدين الذي رضيه الله رب العالمين، وكل شيء جاء بعدهم فهو محدث، بدعة، ضلالة، اجتنبه في العلم في الفهم. وأعظم ذلك ما يتعلق بأصل الأصول، لأن اليوم نحن في غربة الإسلام الثانية. سلف كانوا يتكلمون عن غربة السنة، لكن لا ليس غربة الإسلام في معناه العام بمفهومه الإسلام الحكمي، كان منتشرا وموجود. يقول سفيان الثوري الناس عندنا مسلمون مؤمنون في المواريث والأحكام الحمد لله. فكانت غربة الإسلام في السنة، تكلم السلف عن غربة السنة وقال السنة مسائل السنة. قل يونس بن عبيد السنة غريبة أغرب منها من يعرفها، إذا سمعت رجل من أهل السنة في المشرق فكذا وكذا، معروف الآثار في الباب. لكن نحن اليوم في غربة الإسلام الثانية بعد أن كان بعد جاهلية، لأن الإسلام جاء بعد جاهلية، وأشد ما يكون فهم الإسلام لما يأتي بعد جاهلية. ولذلك لما تقرأ في سورة الصفات ربنا سبحانه ذكر لنا شأن هؤلاء المشركين، أنهم ماذا قال ربنا؟ إنهم أي العلة ألفوا آباءهم ضالين، لما نشأوا وشبوا وجدوا آباءهم ضالين عن توحيده، ضالين في مسائل الإيمان والإيمان بالله واليوم الآخر، ضالين. فانتبه لهذا الوصف، قال فهم على آثارهم يهرعون. هذا الأمر ضل به أكثر الناس، ولذلك قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اللهم أصلح قلوبنا بكتابك يا رب. قرآن واضح، واضح بين، يعني ألفوا أباهم إيش؟ ضالين. ألفوا أباهم ضالين. نوح لما بعث جاء بعد جاهلية من عبادة ود وسواع ويغوث وكذا، فكانت شديدة، وبقي ما بقي 1000 سنة إلى 50 عاما. ثم بعد ذلك يا إخواني كما لا يخفاكم بعث بعده إبراهيم، ولذلك سورة صفات وإن من شيعته، أي على ملته ومنهاجه في التوحيد، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم جاء بعد 10 قرون على الشرك، 10 قرون ضالة عن التوحيد. ولذلك يقول كما في سورة الشعراء قال فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أقدمون عشر قرون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولما قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ملة إبراهيم عشر قرون، لو كان هذا في زماننا أكبر تكفير في الأرض يقولون عشر قرون يكفر مع بعض يا ما يخشى الله، قرون تتابعت على شرك ألف وأباء ضالين. اليوم كثير من الشباب فليضع في نفسه هذه القضية، أنت لما نشأت يعني غاية الالتزام عند هذا أن يكون ماذا إخوانيا، هذا غاية الالتزام عنده أن يكون مدخليا، إذا صار مدخلي السنة وكذا ما شاء الله يقول لك أنا الآن بلغت الغاية صرت لا أدري كي أي مع الصحابة هو إيش مدخلي، تأتي إلى أصل الأصول يجهله. كثير من الشباب هكذا نشأوا ألفوا آباءهم، الآباء ليس فقط آباء الدين أباء العلم أباء التلقي أباء التربية، هذا يدخل في معنى الأبوة، لأن الأبوة في معناها لا تتعلق بالنسب فحسب بل تتعلق بالدين، تتعلق بالدين. ولذلك قال ربنا سبحانه في قصة يعقوب لما قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، ماذا سموا؟ إبراهيم طيب عن جده، وإسحاق وإسماعيل هذا عمه، فادخلوا في مسمى الأباء لأن أبوة الدين، أبوة الدين. ويسألهم في مقام ليس مقام النسب ولكن في فقط إن كان النسب الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لكن في مقام الدين، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن أرسل فيهم رسل كما في التفسير، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا تعرف نعمة أن يأتيك نذر وتأتيك دعوة ويأتيك الأنبياء يبصروك ويخرجوك من الباطل الذي ألفته ووجدت عليه أباك. فهذه القضية العقدة هنا، نحن في غربة الإسلام الثانية. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا بعد جاهلية أشد ما يكون، كما في حديث المقداد بن الأسود الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أيضا أحمد في مسنده، قد بعث قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما بعث نبي في قومه، شدة كبيرة يعني شدة من جهة الظرف جهة الزمن جهة القوم، لدة كما وصفهم ربنا، خصمون أعداء أشداء أحداء، أهل بطر وأهل خيلاء وأهل كبر وأهل تمسك بالباطل، بعث أشد ما بعث به نبي، فكانت غربة لا يشعر أحد بالتوحيد والكفر بالطاغوت إلا عسب إلا قضي وأخرج وطري وأطرد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخرج ولم يخرج، أخرج ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، قول عليه الصلاة والسلام. ولذلك انتبه لما في أول ما تقرأ في السيرة في أول بدء الوحي، والبخاري أورده في بداية صحيح حديث بدء الوحي، ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لتكذبنا ولا تعادين ولا تخرجن. قال أو مخرجي، يعني يصل الأمر بالكفر بالطاغوت وأن أجابهم بخير. ولذلك يقول في قصة روى بن سعد في الطبقات قصة زيد بن عمرو النوفي، قالت فأظهر خلاف قومه، هذا إظهار الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى أو مخرجي، قال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، سنة الله، سنة الله في الذين أرسلها من قبله سبحانه وتعالى، وسنة الله في الكافرين نفس الجواب. لذلك يقول ربنا تواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني كل أمة نفس الجواب، لما تأتيها دعوة ألفتها عن أبائها ولفوا عليها علماء، طريقة في العلم، طريقة في التعيين، طريقة في العبادة، طريقة في القرب من الطرق الشركية، أول ما يجابهون به هو سؤال قريش، هو حجة قريش، حجة الجاهليين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مقتدون مهتدون، نحن على أمة وعلى طريقة خلاص. بعد ذلك انتشر الإسلام صارت للمسلمين دولة في المدينة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش موت من آخر الأحاديث التي قالها: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان قبلتان ملتان. تشرق جزر الإسلام. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقعت ردة عامة وخاصة إلا الثلاث المساجد، مكة والمدينة والطائف، وقيل مسجد جواثة بالبحرين فقط لم يرتد، وارتدت العرب. فثبتهم الله بأبي بكر، وكان بحق كما أخبر ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل، فضل كونك ماذا؟ تعادي من عاد الله، فضل من الله أن يرزقك إياه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إلى أن يقول ربنا، إلى أن قال ربنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الغالبون هنا غلبة حجة وبيان وغلبة سيف وسنان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الغلبة بأمر الله قائمة بالحجة. أهل الحديث لا يصمد أمامهم أحد، لأنهم أهل ماذا؟ أهل الإسناد، أهل الخبار. عندهم شيء واحد زي واحد سوى اثنين أقصى واحد سوى صفر وهكذا، لا لا لا، هذه طريقة كلاميين بعرة بعرة ارمي عنك. لكن طريقة هؤلاء الأئمة رحمه الله ما وصفت لك: وإن جندنا لهم الغالبون وجاهدهم به جهادا كبيرا ولا يأتونك بمثل أي شبه حجة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آيات كثيرة في هذا الباب. بعد ذلك وقعت إلى زماننا هذا غربة الإسلام الثانية بالمعنى الأول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، غربة في أصل التوحيد. ويكذب من يقول أن ليس ثم غربة في أصل التوحيد، إما أنه لا يعرف التوحيد وإما أنه يحتاج إلى يعالج عقله الذي يقول اليوم ليس غربة التوحيد غربة سنة فقط، لا، غربة التوحيد. فمسائل الكفر بالطاغوت معطلة ولا تطرح ولا تبين ولا تشرح، وإن شرحت إلا من رحم الله، فإما طريقة مرجئة جهمية أو غلاة يقزمونها وينسفونها نسفا، وإما أناس قد تأثروا بشيوخ نجد فوقعوا في بعض من الغلو أو في بعض من المروق والحروريات، نسأل الله السلامة والهدي والقصد يا رب العالمين. فلذلك لابد أن نتعلم هذه المسائل من آثار السلف، ولله الحمد كتب السلف موجودة. ولذلك يقول أبو حاتم رحمه الله، أبو حاتم الرازي يقول رحمه الله: إن الله كرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد. أصح شيء عند النصارى تجد بين الراوي والراوي ثلاث قرون، مش ثلاث سنوات. احنا لو عاصره ولقيه يعني والتقيه ولم يثبت له سماع، يعني شيء تدقيقي، فهو منقطع. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: حسن الظن في كل شيء الا الحكم والحديث، الا الحكم والحديث، اساء الظن اهل الحديث. الاصل التهمه، ليش اساء الظن؟ يعني يفتشون، ما يأخذون فقط بالسلام الظاهرة، عفوا لا المسلم لا يعرف عنه شيء سترى، لا، وإنما قال يحيى بن سعيد القطان: كنا نسأل عن الرجل حتى يقول أهل حي، أهل حي أتريد أن تزوجوه، لأن كثرة السؤال عنه وشعبة وإلى آخره نصدق. وقال أيضا: لم يكن في أمتي من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. ولذلك يقول ابن الحداد وهو أبو بكر محمد الكتاني رحمه الله فقيه الشافعي، يقول: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يخص بها أمة من قبلهم، وذكر الإسناد. ومعروف كلمة ابن مبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد ذكر التلميذ عبدان أن عبد الله بن المبارك قال هذه الكلمة حينما أظهرت الزنادقة وضع الحديث، فقال لولا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومثل الذي يطلب دينه من غير إسناد كمثل الذي يرتقي السطح من غير سلم. فلا بد من إذا طلبت دينك في مسائل الكفر بالطاغوت قلت هذا كذا، أعطينا الأثر، لا نريد فزلك ولا فلسفة، كفانا شبعنا، لا نريد إلا أثر معين في الباب، إن لم يوجد أثر فاسكت رحمك الله، ولا تتقدم بين يدي القوم، هكذا تربي نفسك. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ هذا الباب سائلين الله تبارك وتعالى العون والتيسير، إنه على ما يشاء قدير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. عن عمر بن الخطاب من طريق حسان بن فائد العبسي قال: الطاغوت الشيطان. عن عبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء نحو ذلك. وعن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس وإسماعيل السدي من طريق أسباط نحو ذلك. عن الكلبي نحو ذلك. عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي في قوله تعالى بالطاغوت قال: الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. عن جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير أنه سئل عن الطواغيت قال: كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. عن أبي العالية من طريق محمد بن مثنى عن عبد الأعلى بن داود قال: الطاغوت الساحر. عن أبي العالية من طريق إبراهيم الحربي عن عبد الأعلى عن داود قال: الطاغوت الشاعر. عن رفيع أبي العالية من طريق عبد الوهاب عن داود قال: الطاغوت الكاهن. عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر قال: الطاغوت الكاهن. عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح قال: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. عن الضحاك بن مزاحم من طريق جويبر في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت قال: الطاغوت الشيطان. عن عكرمة مولى بن عباس قال: الطاغوت الكاهن. عن عامر الشعبي من طريق زكريا قال: الطاغوت الشيطان. عن حنش بن الحارث سمعت الشعبي يقول: الطاغوت الساحر. عن محمد بن سيرين من طريق عوف قال: الطاغوت الساحر. عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد قال: الطاغوت الشيطان. عن إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت قال بالشيطان. قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان ويؤمن بالله بأنه واحد لا شريك له. وعن عبد الملك بن جريج من طريق حجاج في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت قال: كهان تنزل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم. عن مالك بن أنس من طريق ابن وهب قال: الطاغوت ما يعبدون من دون الله. نعم، هذه الأثار الواردة في معنى الطاغوت، والطاغوت هو على وزن فعلوت كما هو معلوم كملكوت وجبروت، وهو مبالغة في الطغيان. لكن هذا الطغيان الذي هو مجاوزة الحد له جهتان، إما من جهة الشرع كلامي، إما أن يتجاوز الحد في قدر المخلوقين كمن يتكبر على الناس، أو أنه يستضعفهم بالظلم والقتل والتشريد فقط، هكذا يعلو ويطغى على الناس بما أتى الله من ملك، من مال، من سلطة، من نفوذ. فهذا في القرآن يسمى طاغ ولا يسمى طاغوت. ومن عجب أنك ترى بعض الناس يسمي يقول فلان طاغوت، تقول له إيش سبب؟ يقول قتل الناس، دمر وفعل. لبعض الناس يقول لم سرق الأموال، صلى الله عليه وسلم خوارج، أفاق الخوارج، سارق طاغوت، سرق أموال الأمة، هو يريد يكبرها يعني معه، فحتى يجد لها حلا يعني. كأنه كيسرق فرد سارق، لكن يسرق أمة قل يعني خبشر قل كافر أعوذ بالله. فهو ماذا يقول؟ قل طاغوت سرق أموال أمة. يا رجل قضية ليست هكذا، عملية حسابية سرق الأمة طاغوت والله عجيب أمر هؤلاء جهل كبير. فجئت تعدي الحد فالمخلوق هذا عاص ومتكبر ومستكبر وقل ما شئت من هذه المعاني. وهناك الجهة الثانية وهي جهة تعدي العبد قدره تجاه ربه فيما هو مختص به، وهذا الحد الذي هو مجاوزة الحد العبد حده أو قدره فيما يتعلق بالخالق، لأنه في كلام النحاس والطبري يقول كل ذي طغيان على الله طاغوت، لما عرفوا هذا تعريف دقيق، يعني جهة الطغيان هنا ليس الطغيان على الناس، لا طغيان على الله، لكن هل كل طغيان على الله يسمى بلاد الطاغوت؟ لا. مثال: فالمصور ضاها وشابها خلق الله بنص الحديث، فمن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي، هو المصور مضاهي، لكن المصور مع مضاهاته. وهذه النقطة تبي لها أن الندية التي يطغى بها العبد تجاه ربه هناك ندية مثلية تامة للأشباه والأنداد والأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفؤ أحد، وهذا معنى اسم الله الأحد كما قال ثعلب في مجالسه، كان الفرق بين أحد وواحد، قال واحد بعده اثنان، فالله واحد لا ثاني له وأحد لا مثل له، هذا الفرق. ولذلك لا يطلق على البشر أحد، لا يقال فلان أحد، لا يقال واحد، ما فيش كان جاء الرجل وحده، لكن لا يقال في سياق الإثبات، وهذا الذي ورد في القرآن لم يرد أحد في سياق النفي الإثبات، ورد في سياق النفي كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وإن أحد من المشركين استجارك، إن هنا مشربة بمعنى النفي، فهمتم؟ طيب، فالأحد أو الأحدية هي تنفي المثل، ركز معي جيدا. فماذا يصنع هذا الطاغي؟ الطاغي هذا يتجاوز حده كعبد مخلوق إلى حد الخالق أي صفاته وأسمائه، فقد يكون تنديده مثلي وقد يكون من وجه دون وجه، مثل المصور، ولذلك المصور كافر اسما لا حكما، اسمعنا واحد ثاني ودي ورد في المسند من صور هذه الصور فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، هناك الكافر الاسم للحكم معروف تكلموا عليه السلف، فهو كفر دون كفر كما قال السلف هو ليفعل ذلك إلا كافر نحن ذلك، وضع جمع. لكن إثم هذا المصور شرك أصغر، يعني أنه ماذا ضاها من وجه دون وجه تشبه بالوجه، لأن ربنا ماذا وصف؟ قال الخالق البارئ المصور، فالتصوير يجمع الخلق والبرء ونفخ الروح ونفخ الروح في الأعضاء، فهذا أتى إلى صورة خلقها الله عز وجل على ما شاء وشابهها دون أن ينفخ فيها روح، ولا قال أنا أستطيع أن أنفخ فيها روح ولا هذا شيء، لم يقل هذا، يعني أتى بجزء الفعل مشابهة وطغيانا، فكان من هنا عاصيا آثما واضح وواقعا في كفر دون كفر، واضح القضية يا جماعة؟ طيب، إذن حتى نفهم، الطاغوت أو الطغيان الذي يقع من الطاغوت هو طغيان على الله، لكنه طغيان بمعنى ماذا؟ أنه يندد نفسه، أو الطاغوت يندد نفسه أو يندده غيره فيرضى، كلتا الأمرين، يندد نفسه بربه ندية مثلية، مثلية من مثل ماذا؟ تعالى إلى صفة الله. فربنا أخص خصائصه وضع أي صفاته استحقاق العبادة، ذلك بأن الله هو الحق يعبد وحده مستحق للعبادة، لا إله إلا الله، لا مستحق للعبادة إلا الله، فالمستحق للعبادة هو الله وحده، فيأتي هذا الطاغوت فيزعم أنه مستحق للعبادة، أن تصرف له العبادة، لا العبادة كلها ولو جزء واحد، كأن يصرف له الركوع أكو عارفين نقصدكم. أو السجود. ولذلك النمرود طاغوت. وبالمناسبة ورد سبحان الله شو يعني جاءت قصة النمرود بعد آيات الطاغوت. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ماذا؟ في شوف جهة المحاجة. مش في نفسه في نبوة يعني عظيمة، لكن أو في اليوم الآخر لا في ربه. إذ قال إبراهيم في نفس القصة في الزور، دخل إبراهيم عليه السلام فكان الناس ولو حاجة، فكان الناس يدخلوا النمرود سجدوا، فإبراهيم عليه السلام قل لا أسجد إنما أسجد لربي الذي يحيي وأميت، فقال أعوذ بالله أنا أحيي وأميت. هنا الادعاء الإحياء والإماتة هنا أي أنه له القدرة أن يحيي من يحيي ويميت، هو فعل ربنا يعني جعل نفسه ندا لله ندية مثلية. وش ند فهمت القضية؟ ندية مثلية. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بعض الناس يقول هو الخلاف كان في يحيي ويميت، فما وجه الحكمة في ذكر المشرق والمغرب؟ هذا يسمى في المناظرات الاضطراد، أن من يكون على شيء من الحق فإن لم يطرده على جميع الأشياء فدل على تناقضه وبطلانه. فلذلك أنت إذا زعمت أنك تقدر تحيي وتقدر تميت فاقدر على كل الأفعال، هذا ادعاء ربوبية. فأتي بها، فأتي له بآية ظاهرة، فإن الله حق سبحانه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ربنا فبهت الذي كفر. نأتي الآن التشريع، معلش أنا لا أستبق لكن لا بأس أن أمثل بهذا المثال. التشريع وصف خاص لربنا، نعم. هل كل من ادعى لنفسه صفة التشريع أو فعل مارس هذا الفعل أو مارس هذا الفعل يعني شرع من دون الله أو مما لم يأذن الله به يكون طاغوتا؟ الجواب لا. فقد يكون طاغوتا وقد يكون مبتدعا بدعة مكفرة وقد يكون مبتدعا بدعة غير مكفرة، لأن البدع تشريع ما لم يأذن الله به. لذلك المبتدع فيه منازعة، واضح في منازع، لكن من وجه دون وجه كالمصور يقول لي كذا من وجه دون وجه، وضح لك. البدعة غير المكفرة نتكلمها، فإن المبتدع بدعة غير مكفرة إذا جاء مثلا وقال الذكر الجماعي، ركز معي مليح، الذي أنكره ابن مسعود، هل هو يقول أنا أشرع للناس الذكر؟ هل أمات الذكر؟ هل أبطل ذكر الذي شرعه الله؟ لا، وإنما يستدل، ها مبتدع بدعة غير مكفرة، يستدل على باطله ها بتشريع الله تأويلا طبعا وتحريفا للكلمة المواضعية. فإذا جئت له قلت له هذا المولد من أين أخذته؟ يقول لك نعم من حبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقروه ويحبوه ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر حبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهو يستدل بنصوص، لكنه يستدل، وهذه أكثر البدع تدخل هذا الباب، بالعمومات التي لا ينظر لتفسيرها من الآثار والسنن، إنما يأخذ بنص عام. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدرسون كتاب الله ويقرؤون يقرؤون كتاب الله ويتدرسون بينهم وكذا، فيقول لك هذا القراءة الجماعية قراءة حزب الراتب، مع بعضهم يقرؤون القرآن، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال. إذن هذا إطلاقات، لكن انظر ما يفسره من السلف، بل هذا كجاء المالك تنصيص على أن هذا بدعة. فهمتم القضية؟ طيب، فحينئذ المبتدع هو مضاهر للتشريع وليس بطاغوت. والدليل أيضا أن ذرا الهمداني يقول قد شرعت للناس دينا، سمى شريعة، وفعلا البدع هي شرائع متبعة لأن الشريعة متبعة كما شرعت الماء، فهي بدع ولكن غير مكفر الإرجاء بإجماع السلف، على الأقل نقول أكثره، وإن كان إجماع السلف لم يكفروا المرجئة الأوائل، هذا تصرفاتهم تنصيصيا وعمليا، مع ذلك سمى شريعة. لقد أشرعت للناس دينا، لقد شرعت للناس دينا لآخره أو رأيا. كذلك المستحل لما حرم الله، المستحل لما حرم الله عز وجل. واحد يأتي يقول الخمر حلال، هذا كيف؟ هذا الأصل. هل هو شرع من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك لما استحل بعض الصحابة الخمرة قدام المضعون من وجه معروف القصة، رواها المصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وأخته، اعتمد أحمد رحمه الله في أحكام أهل الملل في الجامعة التي جمع الخلال، قال علي رضي الله عنه لما قال عمر ما ترى؟ قال أرى أنهم قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. إذا من استحل الحرام فقد شرع. والكلمة التي تروى على الشافعي ولم أجدها في كتبه من استحسن، وهذه أطلقت على المسائل الفقهية. نعم خطئ الشخص وضلل لكن لم يكفر، قال الشافعي فقد شرع. إذا لفظ التشريع فيه اشتراك، انتبهوا يا طلبة العلم، لفظ التشريع فيه اشتراك. أما أنك بمجرد أنك تقول هذا التشريع هذا كذا هذا كذا وتنزل الأحكام، مصيبة هنا، هنا تخرج ها بدرة النجديين الآن تخرج. وهنا يلزمك تكفير المبتدع، لأن المبتدع بدعة غير مكفر كالمرجع هو مشرع، هو يقول شرعت ابتدأت بدعة وشرعها، يعني ما يعني وبسطها للناس ليس لنفسه فحسب. يقول قائل ويسأل سائل، فما الذي اختص الله عز وجل به حتى إذا نازعه الشخص سمي طاغوتا؟ نقول وانتبه لهذا جيدا، الله تبارك وتعالى، وهذا أشرت إليه في الدروس السابقة لكن معليش بالتكرار، ذكر في الكتاب أن له الحكم في آيات كثيرة، وهذا الحكم قسمان، حكم شرعي وحكم كوني. حكم الكوني إحياء الإماتة، كل يوم هو في شأن، يغني هذا يفقر هذا يعز هذا يذل هذا، سبحانه يفعل ما يشاء فلا معقب لحكمه. وهناك حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي ورد في سورة يوسف مثلا، إن الحكم إلا لله، أمر شرع، كما يقول أبو العلي أسس الدين على الإخلاص، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين، يقضي الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه. واضح هذا الحكم الشرعي، إن الله يحكم ما يريد، تحليله وأحله، تحريمه وحرمه كذا. نرجع معك إلى مسألة، وهي مسألة تجملها قضية جيدة، لأن هنا تفهم الحكم الشرعي، وهي التحسين والتقبيح قبل الشرع. مسألة معروفة في القدر، خالفت المعتزلة وخالفت الجبرية الجهمية ومنهم الأشاعرة. منهم من يقول التحسين والتقبيح شرعي محض، فالأشياء لا حكم لها قبل ورود الشرع، ومن هنا خرجت قاعدة المعتزلة قاعدة الجهمية الجبرية، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا ليس صحيح، بل الأصل في الطيبات الإباحة. وبعضهم قال أن الأشياء قبل الشرع حكم شرع عقلي، هم المعتزلة، ورتب لذلك ثواب العقاب مطلقا وكذا، وهذا كلام المذهب خطأ. وإنما الصحيح ما هو، أن ثمة أشياء من الأصول يقبلها العقل تحسينا كالتوحيد، يدركها العقل تحسين كالتوحيد، ويقبح أضدادها كالشرك والفواحش ونحو ذلك. وهناك أشياء العقل ما يدرك الحكم فيها حتى يأتي شرع. ومن هنا قال سعيد بن جبير كانوا يبقون على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا وينهوا، صحابة كانوا يبقون على أمور الجاهلية يفعلونها من هذا النوع، من هذا الضرب الجبي حتى لا يتوسع الناس، حتى يأتي أمرني، فإذا جاء أمرني انتقل إلى الشرع. هنا نقول إن ابتداء الأحكام، ركز معي، ابتداء الأحكام في تسمية الأفعال، في ابتداء الأحكام في تسمية الأعيان، في تسمية الأفعال قبيح وحسن، وابتداء الأحكام في تسمية الأعيان من الطيبات والخبائث، الميت حرام، هذا حرام، الدم حرام، خنزير حرام، الأعيان، المأكول، المطعوم، المشروب ونحوه، الأفعال، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا فعل لله وحده ابتداؤها، ولذلك نجمعها في لفظ الشريعة كما شرعها قتادة، لكل جعلنا منكم إيش؟ جعلنا، شوف المستقيمة لربنا، جعل الله سبحانه هو الذي جعل، والجعل هنا جعل تشريعيا يعني. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة حقيقتها ترجع إلى أربعة أمور كما قال قتادة، بعث بها كل نبي، الأول الحلال، الثاني الحرام، الرابع الثالث الفرائض، والأخير الحدود، وإن كانت الحدود تدخل في الفرائض. وهذا كل معنى الشريعة، يعني الذي يبتدئ الحلال ويبتدئ الحرام ويبتدئ، ركز معي، يبتدئ الحلال ويبتدئ الحرام ويبتدئ الفرائض ويبتدئ الحدود هو الله وحده لا شريك له، فهذا حكمه. وهذا الذي من ادعى أن له حقا فيه ولو ذرة فهو طاغوت يكفر به ويتبرأ منه، ليس لأحد في هذا مثقال ذرة. وهذا هو الذي يأتي به وحي من الله وتنزل به شرائع رب العالمين وترسل به الرسل وتنزل به الكتب. ولذلك في تفسير قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال قتادة أول من بعث بتحريم الأمهات والأخوات نوح، أمهات حرام حتى في وقت آدم تأكيد ذلك شريعة، الأخوات كان واحد يتزوج بطن تتزوج بطن، وهكذا لما جاء نوح حرم الأخوات والعمات والخالات، وفي شرعية كل شريعة محرمة. وهكذا فابتداء الأشياء من رب العالمين سبحانه. ولذلك قال ربنا لما أمروا بأكل الميتة ولا تفهم الطاغوتية، قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سعيد جبير الشعب يقولون في استحلال الميتة، يعني هذه الأشياء الأربعة، يأتي الشخص المنازع ماذا يصنع؟ مش نفهمه فنسموه طاغوت. في هذه الأربعة حلال فيعمد إليه ويجعله حراما، والحرام يعمد إليه ويجعله حلالا. طبعا تقول يجعله حلال يعني حلال واضح، يعني يستبيحه، وهذه الاستباحة لها دلائل ستأتي معنا، كان استباحة صريحة واضحة مثل التجريم، أن يسمي ما أحله الله جريمة أو حرام الله عز وجل يحسنه ويجعله قيمة وتطور ونحو ذلك، مثل الزنا يقول حرية شخصية في الليبرالية والعلمانية خاصة حتى استعلم حرية، يقول لك لا يعاقب عليها مدى مراضي وكذا، لا ليس لنا فيها حكم. كيف يعني الآن رجعت في مسألة الأعيان والأفعال، نقول هذا الفعل الزنا هل تدين بحكم الله لي أنه حرام؟ لأن الله ابتدأ وسمى ولا تقربوا الزنا في مكة في الإسراء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول لك لا، يقول لك أنا محرم الزنا في الاغتصاب، لكن إذا كان بالتراضي لا يحرم. قال ربنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المشركين ماذا كانوا يصنعوا منهم صنف؟ يحرم الزنا في الظاهر، أنت جئك بامرأة أمام الناس لا، أما في الباطن يقول لك لا أنت وهي، فهذا التحريم وضع ونحو هذا. فيأتي ويبتدئ الأفعال التي تنبه لله فيها نص، فيبتدئ بتسميتها والحكم عليها بأحكام مناقضة لما حكم الله. وهذا الذي فعل الأحبار وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حجر في قول الله تبارك تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. قال أبو البحتري عمدوا إلى حلال الله فجعلوه حراما، وعمدوا إلى حرام الله فجعلوه حلال. والآثار في هذه الآية كثيرة، روى الطبري منها كثير. نعم. كما فعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، رفعوا اللافتات يقول للذكر مثل حظ الأنثى، فهذا يعني سبحان الله هذا رد. نعم. ورد، ولذلك الفرائض يتعلق به الرد، أنه يرد، والأئمة نصوا على هذا أنه يرد فرائض الله عز وجل. ورد الفرائض إما يكون بتجريمها كجعل النقاب جريمة، الحجاب جريمة، يشعده جريمة وسبة، يعني في توصيف الأفعال التي مدحها ربنا أو فرضها ربنا وهو يقلب، وإما أنه يردها ولا يقبلها ويقول مثلا هذا الدين لا يدخل في, في, في, في, في الأحكام أو نحو ذلك. ولذلك ثعلب رحمه الله في مجالسه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يكن ما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال قالوا اليهود لا نقبل هذا المناط، لا نقبل، قالوا لا نقبل الرجم في كتابك، لا نقبل، قالوا نحن في كتابنا كذا وكذا وكذا، فكذبوا يعني، قالوا ليس في كتابنا كذا، جحدوا أنكروا الرجم أو كفر إنكار الفرح. ثم لما يلزمون بالحكم الشرعي يقولون أننا نقبل. وهنا قال النحاس وقد أجمعت الفقهاء أن من قال أن المحصن لا يجب عليه الرجم فهو كفر، وأن من رد حكما من أحكام الله فهو كفر. فإذا جرم أو أنكر أو رد شرائع الله عز وجل بمنظومة إنسانوية، يقول لك مثلا عقوبة الجد تنافي الإنسانية، عقوبة الرجم تنافي الإنسانية، هذا الموجود اليوم، أو يسمي ما خالفها نصا بصراحة وبيان يسميه عدلا وهو القسطاس ونحو ذلك، هذا كله من رد فرائض الله تبارك وتعالى. واضحة القضية هذه ولا لا؟ إذا نأتي فالطاغوت ينازع الله عز وجل في ابتداء الأحكام على الأفعال والأعيان، هي مسألة تحسين التقبيح التي ذكرتها. من غير هذا ممكن هناك أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. وفي أثر أبي الدرداء وابن عباس الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت، والله يوصف بالسكوت بالإجماع، وما سكت عنه فهو عفو. باب العفو اللي ما فيش نصوص، الصحابة كانوا يبقون على أمر جاهليتهم، يعني ما تتصورش يقول لك على شرك ولا يقول لك على باطل، لا أعوذ بالله رضي الله عنه، لكن يبقى على أمر ليس في أفعال وأعيان ليس لي في حكم. فهذه من رحمة الله بنا ردها إلينا. وهذه النزعة في الخوارج قضية مثل الجهاد في طيقة الصلح، ومثل بعض الناس يجد مثلا يكفر بإشارات المرور، يكفر بإشارات المرور أو قوانين المرور، يقول لك إذا التزمت قوانين المرور هذا تشريع ما لم يأذن به لله، ونقول هنيئا لك مذهب الخوارج، لا بارك الله فيك وفيهم. فإن عثمان كفر بهذا، عثمان لما جاءوه ذكروا له حماية الحمى، الحمى تأتي وتجعل مكان مخصص لإبل الصدقة فقط. طبعا احنا نتكلم عثمان خليفة راشد يا جماعة، عثمان سنته متبع رضي الله عنه، فكون الخليفة اجتهد وجعل إبل للصدقة مثلا، هم قالوا هذه ما فيش نص، وما دامك ابتدأت حكم على فعل أو عين لم يأذن الله به، يعني ليس عندي فيها نص، هذا يدل على أنه تشريع ما لم يأذن له، وهذا من الطاغوتية. كثير من الناس إذا تفكروا يعني الآن ينظر السلف كان عندهم أوراق وكان عندهم سكن وكان عندهم كذا وكان عندهم كذا وكان عندهم أوراق كذا وكان عندهم كذا وكان عندهم كذا، كل موجود ما عنديش فيه دليل. وماذا يسمونها؟ يقولون قوانين يربط تشريع ما لم يأذن به الله في فعل لم يرد به شيء، إذن هم شرعوا، إذن هم طوغيت، إذن قانون كفري، إذن من تحاكم لكفر من فعله كفر، فيكافر بكل شيء حتى الفراش الذي ينام عليه عياذا بالله. مجانين ليش؟ لأنه هو كما قول دائما ركب السلم مقلوب بعد نفسك، أنت لابد تفهم ليس هكذا. عثمان بمجرد احتج لي بهذا قال يا فلان أخري افتح السابع، يعني سورة يونس كانوا يسمونها السابعة، ففتح قرآن آية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق تستدلون بها فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. شوف آية المشركين لما بدلوا شرائع الله التي أنزلها على رسله هم يزدوا في عثمان، فقال لهم هذه نزلت في المشركين، نزلت في المشركين وقد حمل حمى عمر رضي الله عنه، سنة عمر. يعني طيب لو كان القضية، انتبهوا يا جماعة بعض الناس البالغ ما يفهمش القضية، يقول لك طيب هذه فيها أثر، هي لو كانت تشريع لا تكون لا لعمر ولا لعثمان يا جماعة، قل هذا فعل الله رضي الله عنه أجمعين، لكن هذا من باب البيان نعم، من باب الاستنباط نعم، تقوم بسنة نعم، لكن لو كانت الشريعة ابتداء يعني لا حظ لهم فيه ما كان لهم أن يبدأوه. فهمت القضية كيف؟ هذا ليس لعمر ولا لعثمان ولا لأي أحد رضي الله عنهم أجمعين، وإنما الصحابة مبينون يستنبطونه وفهمهم وبيانهم متلقى عن رسول الله هو حجة. فهذه نقطة مهمة. لكن التشريع، وهذا اللي ما فهمتوش النظامية، قالك أنت لما تأخذ أقوال الصحابة أنت اتخذت شركاء من دون الله. طيب ربنا مما شرع لنا في منهج الاتباع أننا نسلك صراط المنعم عليه، وهو سلك أقوالهم وأفعالهم بالاقتداء بهم. فهذا أولا. ثانيا، أن الذين تجعلون، تقول أنتم تجعلون أقوال الصحابة تشريعات، أعوذ بالله، وإنما أقوال الصحابة بيان للمشرع للتشريع، كي بيان تشريع، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر أنا ممن يستنبطونه. واضح. فهذا أهل البيان وأهل العلم، وأما ابتداء التشريع فهو لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك علي بن أبي طالب لما الخوارج كانت عندهم إشكال في هذه القضية وضع المصحف وقال كلم الناس، يعني يريد لهم علي أن النار المصحف له فهم. وفي البخاري حديث أبي جحيم السيوائي قال هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحب وراء النسمة إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. يفهم صاحب عنده فهم، وهذا الفهم مش يجيش واحد بتفزلك يقول لك نعم يفهمون عنه يفهمون، لا لا لا يا حبيب نفسك وشيطانك، الفهم يختلف. لأن ابتداء الآلة بالفهم، أنت لما جيت تفهم تحتاج تقرأ أشياء هو عنده صريقة، وهو عاين التنزيل كما يقول لهم حاجة، وشاهد التأويل وعلم التأويل ورأى من أحكام الأفعال في رسول الله في البيان ما لم تشهده أنت، فنقله في قوله وعرف مدارك الأشياء أين تقع وأين تنزل كما قال الشافعي. فهذا لم يشاركه في أحد، ولذا قال هم فوقنا في كل علم وفضل وإلى آخره رضي الله عنه أجمعين. وما يشاركهم فيه الناس من مدارك الفهم هو جزء العشر، وأغلبه ليس لهم فيه شأن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. هذا في الفضل والفهم، أيضا فهم جزء من الصحابة خير من فهوم جبال من الناس اجتمع واحد فقط. إذا فهم على قدر مد يده فهو خير من جبال تجتمع على الفهم، حتى تعرف فضل الصحابة رضي الله عنهم. في ذلك خوارج فهموا أنه علي بن أبي طالب في الصلح ابتدأ التشريع من دون الله، قالوا وما للرجال الحكم، وأولئك مع عثمان ظنوا أنه لما يحمي الإبل الصادقة ابتدأ تشريعا وسمى أفعال وحكم على الأفعال ابتدأها نزع الله فيها، وهذه إشكال. اليوم الشباب لما تتكلم على مسائل المور يسمع كلمة قانون خلاص قانون قانون، تعال تعال ما بك، قل القانون سمعت كلمة قانون طيب وما بك يعني، وبعدين سمعت قانون ما بك، انظر مضمونه. طيب الآن انت تفهم التشريع انه ابتداء افعال والله حكم على الافعال واكمل الدين، ترى انتبه وما سكت عنه فوقفه. فهذا المسكوت عنه هل فيه مجال التعامل مع حتى من نخالفه في دينه؟ نعم فيه مجال التعامل مع من نخالفه في دينه، هذا المسكوت عنه. لكن انت لما تأتي وتجعل المسكوت عنه منصوص عليه، وأن من جاء في جهة المسكوت عن هذا وابتدى أحكاما إنشاء طرق مستشفيات طرائق تعامل في البيوع طرائق تعامل في في في في العقود في الزواج في الأنكحة في كذا، ممكن تكون فيها معاصي، ممكن فيها ربا وفيها غرر وفيها جهالة وفيها، ممكن تكون فيها معاصي لا في اختلاط ممكن يكون فيها، لكنه لا يبتدئ الأفعال أو الحكمة منازع لله تبارك وتعالى في حدوده وحلاله وحرامه وفرائضه. هذه نقطة تبه لا أسأل الله أن تكون مفهومة لديكم. ولذلك خلاصة الباب، احنا سمعنا آثار عن السلف، خلاصة الباب ما هي؟ يحيى بن سلام رحمه الله وغفر الله لنا وله في كتابه التصاريف. قال رحمه الله: وتفسير الطاغوت على ثلاثة وجوه، صار يلخص لنا ما قد سمعناه. الطاغوت يعني به الشيطان، وهذا الذي قاله أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشيطان، وهذا أجمع ما فسر به الطاغوت. لماذا نقول أجمع؟ لأن كل عبادة وقعت من دون الله فهي عبادة الشيطان. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على الشرط وجواب الشرط، إنه ليس له سلطان أي الشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه أي في الدين، والذين هم به مشركون. تكلم ثعلب في هذه كلام النفيس الغالب جدا في مجالسه، وقال: والذين هم به مشركون، ليس أنهم يؤمنون بالله ثم يشركون، ولكن يعبدون الله وغيره، ويعبدون غيره اللي هو الشيطان. فالمعنى حينئذ أن الشيطان في كل شرك له حظ ونصيب، وقعت عبادة له لأنه هو الآمر بها، كما قال سعيد بن جبير: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال ربنا: إن يدعون من دونه إلا إناثا، إناثا يعني مواتا لا روح فيه، كما قال أبي بن كعب: أموات قباب، وإن يدعون أي في الحقيقة إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن إلى آخر الحياة. فالعبادة حقيقة وقال الشيطان، هذا أجمع تعريف. طيب الشيطان لماذا سمي طاغوتا؟ لماذا الشيطان طاغوت؟ الشيطان فسق عن أمر ربه، فاسق، هذا ابتداؤه، البلساء تحير يعني، ثم لما لعنه الله شطنا أي بعد، خرج من رحمة الله، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شطن كالبئر الشطون البعيدة، هو شطن، صار شيطان يعني أبلس ثم صار شيطان. لما أبلس فسق، وإذا جاء في آية الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الأخفش يقول في معناها الإعرابي: ففسق بمعنى رد أمر ربه، وغلطه ثعلب، وقال أن الفسق هنا الترك، وبه مال خليل بن أحمد الفرايدي في العين، أن الفسق هنا الترك، إباء وردا لأمر الله، لم يقبل إبليس، أبى كما في آيات أخرى، استكبر وكان من الكافرين، فكان فسق فلعنه الله فصار ماذا؟ طاغوت. طيب هو كان من الملائكة وبعدين صار فسق كافر يعني، فسق عن أمر الله، رد أمر الله، وبعد الكفر صار طاغوت، متى؟ هذه النقطة. إذا فهمت هذه النقطة الحمد لله، روح الآن تغطى يعني، دعك من تغطى كبيرة شوي. إذا فهمت النقطة هذه، لماذا إبليس صار بعد كافر طاغوت انتقل، خلاص ضبط مسألة الكفر بالطاغوت، أو ضبط مسألة الطاغوت. نعيد: إبليس كان من الملائكة ثم صار فاسقا كافرا ملعونا طريدا بعيدا صغير صاغرا كما وصفه ربنا، ثم صار طاغوت، متى؟ متى؟ قال ربنا في سورة الأنبياء، قال: ومن يقل، بعد ما ذكر الملائكة، ومن يقل إني إله من دونه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، نسأل الله البراءة والعافية يا رب، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. نجزيه جهنم وكذلك، الكذلك هنا التعليل، كذلك نجزي الظالم. ولماذا ظالم؟ لأنه ادعى ما ليس له وتسامى إلى حق ليس له، يدعي الألوهية. طيب ماذا قال الضحاك بعد ذكر الملائكة؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون أيسبقونه بالقول، ثم إلى أن قال ربنا ومن يقل منهم إني إله. قال الضحاك: لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس. إذن إبليس لما تبه ترك أمر الله بالسجود، ماذا سماه ربنا؟ كافرا، أبا واستكبر وكان من الكافرين، كافر. وهنا سد الذي على ترك الصلاة ورد أمر الله، ثم بعد ذلك لما إبليس ادعى الألوهية صار طاغوتا. لماذا؟ حكم بدأ الضحاك، الله يبارك فيك جبل ضحك مزاح رحمه الله، يقول لم يقل ذلك أحد إلا إبليس، فإنه أول من دعا لعبادة نفسه وشرع الكفر. خلاص هذا الكفر الطاغوت. إذن إبليس سمي طاغوت لأنه دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر. هذا وصف الطاغوت. هذا وصف الطاغوت. فمن دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض واضح فهو طاغوت بأي فرد من أفراد العبادة. ومن شرع الكفر للناس، وهذا شرع الكفر، فسره حديث عياض بن حمار المجشعي: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين كلهم، وإن متتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرت وأحلت لهم ما حرمت عليهم، ها؟ وأمرت أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان، أمرت وحرمت عليهم ما أحلت لهم شريك. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فالشيطان حينئذ باش نفهموا وصف بالطاغوتية لهذا الباب. واضح؟ وصف بالطاغوتية لهذا الباب، أنه شرع للكفر للناس. فمن شرع الكفر كالأرباب كالأحبار حلوا ما حرم الله كما تكلمنا وغير ذلك فهو طاغوت. واضح القضية؟ طيب أولياء الشيطان الذين هم يعني دعوا مدعى الشيطان كثير، ليش رؤوسهم خمسة؟ كثير كثير الذين ادعوا ذلك. السلف قالوا منهم أشياء، اسمع معي ليه، مرت معنا الأثار. من هم الذين دعوا لعبادة نفسهم شرع الكفر؟ أعطاك سحر، دعا ماذا؟ الساحر ادعى أمرين ونازع الله بأمرين اختص الله بهما. الأول التخلق علم الغيب المطلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال ربنا إن الله عنده علم الساعة عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، لا يعلم في غد إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فجاء الساحر قال أنا أعلم ما في غد وأعلم ما يقع بعد سنة، أعوذ بالله. ومنه الكاهن أيضا يشابهه في النقطة هذه. الثاني اللي ادعاه ساحر قلب الطبائع عن حقائقها التي خلقها ربنا عليها. طيب هذا زجاج، يقول لك الساحر استطيع اقلبه خشب كما فعلت اولياء الصوفيه، اعوذ بالله، ان شاء الله لا ينسى. الصوفيه يعني يزعمون لاشيوخهم هذا، هذه ربوبيه. ولذلك سحرت فرعون، اتوا بعصي قالوا هذا العصي نقلبها حيات حقيقه، لكن هو كذب، وخيلوا اليه سحر تخيل وقت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي لا تسعى في الحقيقة، تخيل وقت. لكن عصا موسى، عصا من عوسج، من شجرة العوسج، قلبت حية عظيمة بشحمها ولحمها ودمائها بإذن الله. فسجد السحرة، عرفوا أنه هذا لا ليس ليس سحرا، سحر تخيلهم، تخيل يعرفونهم أنه لو كان سحرا وإيش قالوا الفرعون؟ قالوا لو كان شيء من أهل الأرض نكفيك، إحنا نكفوك، لأنه السحر أتى بهم من السودان، من دنقلة، مدخل ليبيا على السودان، نعم صحراء معروفة اليوم الصحراء. جاء بهم فرعون وقال لهم ماذا؟ قالوا إن كان من أهل الأرض، تفسير ابن عباس قال إن كان، قالوا له إن كان هذا شيء من جهة أهل الأرض نكفيك، أما إذا كان شيء من السماء فلا طاقة لنا به. أصبحوا كانوا طواغيت، قال ابن عباس، فأصبحوا شهداء، فأمسوا شهداء لا إله إلا الله. لذلك ربنا قال فألقي، شوف التعقيب والسرعة، مجرد رأوا الآية فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. خلاص جاءتهم بشيء حقيقي. طيب اليهود يقول كعب الأحبار لولا كلمة أقولها في الموطأ لقلبت اليهود حمار. يهود تدعي قلب الطبع، يقول لك إنسان عالي وشحمه لحمه أقلبه حمار حقيقة، هذا لا يقدر عليه إلا الله، هو الذي يمسخ هذا الإنسان قرد خنزير، أما البشر ما يقدر، وما لأحد أن يقلب شيئا عما خلقه الله رب العالمين. ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حتى الشياطين لما يتشكلون قال ابن عمر بن الخطاب في المصنف عبد الرزاق إن لهم سحرة كسحرتكم، عندهم رقى وتعاويذ يقرؤونها، فيقع هذا بإذن الله. وإذا قال إنه لا يتغير شيء عن خلقه، الله أكبر، كلام عمر في المصنف، لا يتغير شيء عما خلقه الله. فالساحر الشاهد يدعي هذا، يدعي يقول لك أنا شفت هذا الإنسان سأقلب لك حية، شفت هذا الماء سأقلبه لك كذا، أقلب الطبائع نفسيات القلوب، يقول أنا أقلب هذا، هذا طاغوت، نازع الله في صفة الخلق، صفة الخلق والحكمة والقدرة. الكاهن نفس الشيء أيضا. قال السلف الطاغوت الأصنام الأوثان، وذكر هنا الشيخ يحيى بن سلام، قال يحيى بن سلام نبدو الآية الأولى، قال الطاغوت يعني به الشيطان، وذلك قوله في البقرة فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان، ونظيرها في النساء حيث يقول والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان، ونظيرها في المائدة حيث يقول وعبد الطاغوت يعني الشيطان. انظر إحصاء السلف، مش سهل إحصاء هذا. نبدأ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان، ليس كل من قيل فيه في سبيل الشيطان يكون كافر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل خرج قال إن كان يخرج متكبرا ومتكاثرا فهو سبيل الشيطان. ممكن واحد يقاتل في سبيل الشيطان؟ نعم، الخوارج تقاتل في سبيل الطاغوت. الله أكبر، شيخ كفر الخوارج، لا سبيل الشيطان، خوارج، فهمت؟ تقاتل في سبيل الشيطان. كل الطوائف البغي والجاهليات تقاتل في سبيل الشيطان. طيب ما هو الذي يكون القتال به كفر؟ أن يقاتل في سبيل الكفر كما قال أحمد رحمه الله، يعني أن ينصب شرع الكفر، ما قلنا هذا. وذلك الطبري كان دقيق في تفسير هذه الآية في سورة النساء، قال والذين كفروا قد سبيل الشيطان الطاغوت، الطاغوت الشيطان يقاتلون في سبيل منهاجه وشريعته التي شرعها لأوليائه. أعوذ بالله. فالذي شرع نفس كفر وجه شخص يقاتل من أجل إعلائه أو تثبيته فقد كفر. فهمت المعنى وراء؟ كذلك استدل بآية وعبد الطاغوت، فسأل ابن بليه خدمة عبد الطاغوت، بنو إسرائيل عبدوا أربابهم، عبدوا العجل وهكذا. قال الوجه الثاني الطاغوت يعني به الأوثان التي تعبد من دون الله، القبور، الأضرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، إذا قد يكون القبر وثنا إذا عبد. الأصنام، الأضرحة، القباب، سيدي فلان وسيد فلان، الأسياد والأنجاد، وهذه التخريف طواغيت بنص القرآن لأنها معبودة من دون الله. طيب هنا يأتي استشكال، يقول قد يعبد صالح من الصالحين، فهل يكون طاغوت؟ معاذ الله، معاذ الله. وإذلك ربنا قال في القرآن ويوم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. الملائكة عبدت، الأنبياء عبدت، عيسى أمه أنت قلت للناس يتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي شيء بحق، حق الله. وذلك الطاغوت يروح للحق هذا أكمال له. فإذلك لا يقال فيه طاغوت، وإنما العبادة أرجع ديما للأصل. لما النصارى عبدوا عيسى أو عبدوا الصليب أو عبدوا مريم أو عبدوا الصالحين، غير كل من عبد صالح هو في الحقيقة عبد من؟ الشيطان. خلاص، إذن هذا هو الطاغوت، الشيطان. وذلك في بعض الروايات فيتبع من كان يعبد عيسى ها شيطان عيسى. انتبه. واضح النقطة هذه يا جماعة؟ قال وذلك قوله في النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا الأوثان. ونظيرها في الزمر حيث يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى الله. الوجه الثالث الطاغوت يعني به كعب بن الأشرف اليهودي، يعني به كعب ابن الأشرف اليهودي، وذلك قوله كما في سورة البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني كعب ابن الأشرف، يخرجون من النور إلى الظلمات، ومثله في النساء حيث يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني كعب ابن الأشرف. شوف هذه، انظر لهذه. وقال أيضا فيها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى كعب ابن الأشرف. إذا الآيات تفهم بسياق. الشيطان فهمناه دعا لعبادة نفسه وشرع الكفر، والأوثانون دخلوها معبودة من دون الله، وكعب من عشرة معبود لا شرع الكفر، أكيد هو معبود بالطاعة، أكيد هم كلهم معبودات من دون الله، أكيد معبود، لكن هنا العبادة تقصر على المناسك الشعائر: الصلاة، الزكاة، الطواف، الذبح. كعب أشرف لم يعبد بهذا، اتخذوا أحبارهم وأربابهم من دون الله. نعم كانوا يسجدون له كما جاء في التفسير، نعم يفعلونها لليوم النصارى، يسجدون للبابا ويسجدون وكذا، لكن جهة العبادة كانت أيضا شرك الطاعة. أغلب ما يقع بشرك الأحبار الرومان شرك الطاعة، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت اللي هو كعب بن الأشرف اللي هو حبر من أحبار اليهود، أقرأ طرح الآية عن المائدة: اتخذوا أحبارهم، يعني هكذا هنمشوا كما يقال واحدة واحدة درجة درجة، سورة التوبة يعني. اتخذوا أحبارهم كعب بن الأشرف، رهبانهم، أربابا من دون الله، حللوا الحرام وحرموا الحلال. طيب هذا الأمر جعلهم أربابا، نفس الآية أقرأ بها سورة النساء: يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف، كما جاء في التفسير هنا، إلى كعب بن الأشرف أي إلى حلاله الذي شرعه مناقض لحرام الله، وإلى حرامه الذي شرع مناقضا لحلال الله. أصوات القضية، إذا ليست القضية كل من داخل هذا المكان، ها قال من واجه، قال من قام، قال من جلس، الناس مرضى في عقولها، الله يهديهم ويصلح حالهم. ليس هذا، هكذا تفهم الأمور. بعدين لما نأتي إن شاء الله الآية التحاكم، لعلنا نأتي بكتاب الحيل كشاهد وغيره من الشواهد. أسأل الله تبارك وتعالى الهدى والرشاد والتسديد والتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.